اليوم يأتي الكلام على اتباع الجنازة أو المشي بها وحملها إلى القبر إلى حيث تدفن، والقبر مرحلة حياة برزخية قبل أن يأتي ذلك اليوم الذي يصير فيه العباد كل واحد منهم إلى مثواه الأخير، لأن المثوى الأخير إما جنة وإما نار. ولهذا يخطأ خطأ فاحشا من يقول شيعنا جنازة فلان إلى مثواه الأخير. القبر ليس مثوى أخير، القبر مرحلة حياة برزخية ما بين الدنيا والآخرة يمر فيها الإنسان إما بنعيم وإما بعذاب، ثم يبعثه الله عز وجل يوم القيامة ليحاسبه ويجازيه ثوابا أو عقابا. فإذا قلنا أن القبر هو المثوى الأخير فهذا خطأ، لأنه يستلزم عدم الإيمان بالبعث. وهذه ألفاظ الصحفيين التي كثير ما يتأثر بها الناس فيتكلمون بها من غير أن يدروا لها معنى أو أن يحيطوا بها علما. فالمفروض أن نتنبه إلى مثل هذه الأساليب، أحيانا التي تكون عن جهل وأحيانا تكون مغرضة. واللغة العربية إنما تؤخذ من أصحاب اللسان العرب ومن الكتاب الكريم وهو القرآن الذي أنزله الله عز وجل بلسان عربي مبين. اليوم مع هذا الفصل ذكر فيه المؤلف مسائل تتعلق بتشييع الجنازة والمشي معها، وكما أثبت بعض المسائل أعرض عن أخر، وإلى أمكن الوقت نبينها بمشيئته سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويكون المشي بالجنازة سريعا، والمشي معها والحمل لها سنة، والمتقدم عنها والمتأخر سواء، ويكره الركوب، ويحرم النعي والنياحة واتباعها بنار، وشق الجيب والدعاء بالويل والصبور، ولا يقعد المتبع لها حتى توضع، والقيام لها منسوخ. هذا ما ذكره المؤلف في هذا الفصل. أعيد، قال: ويكون المشي بالجنازة سريعا، والمشي معها والحمل لها سنة، أي لهما سنة، والمتقدم عنها والمتأخر سواء، ويكره الركوب، ويحرم النعي والنياحة واتباعها بنار، وشق الجيب والدعاء بالويل والصبور، ولا يقعد المتبع لها حتى توضع، والقيام لها منسوخ. أول عبارة تكلم عليها المؤلف قوله: ويكون المشي بالجنازة سريعا. المشي بالجنازة أي لما تحمل على أعناق وأكتاف الرجال، السنة بذلك أن يسرع الناس في حملها حتى توضع في مكانها آتي القبر. والمقصود بالإسراع هنا سرعة الخطى، أن يسرع الإنسان أو الحامل لها وكذلك المتبع في خطاه، لكن هذا الإسراع دون الخطب يعني دون العدل لا يجري الإنسان، وإنما لا يمشي مشي متباطع يخف في المشي. ولهذا قالوا في صفة الإسراع أنه الشدة في المشي، الشدة في المشي. وبهذا قال جمهور السلف وهو قول الحنفية، وذهب الجمهور والشافعي إلى أن الإسراع المراد به هو ما فوق سجية المشي المعتاد، ما كان فوق سجية أو عادة المشي المعتاد. والقولان ظاهران ويلتقيان، أنه يكره التباطؤ فيها، بل السنة أن يسرع. ونتكلم بعد ذلك إن شاء الله عن حكم الإسراع في الجنازة، لأن من العلماء من قال بالاستحباب ومنهم من قال بالوجوب. والدليل على أن المشي بالجنازة أو بالجنازة يكون سريعا أحاديث كثيرة، نذكر منها ما رواه الجماعة ومالك في الموطأ من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو حديث مشهور، قال صلى الله عليه وآله وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة تقربونها إلى خير، إن كانت صالحة أي الجنازة تقربونها إلى خير إلى حيث النعيم. وفي رواية البخاري: وإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كان غير ذلك فشر تضعونه عن رقابه. يعني إذا لم تكن هذه الجنازة لم يكن صاحبها صاحب خير وكان من الفاسقين أو الفجار أو المسرفين على أنفسهم في اقتراف المعاصي والمحرمات وانتهاك الحرمات، وعبر عنه بقوله: فإن تكوا غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وفي رواية البخاري: وإن كان وإن يكوا سوى ذلك فشر تضعونه على رقابكم أو عن رقابكم. قوله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، وبعضهم قال بالجنازة، لكن يتعين هنا أن نقرأ بفتح الجنازة، لأن الجنازة نقصد بها الميت، وإذا قلنا الجنازة نقصد بها النعش، ولأن النعش لا يدخل إلى القبر، وإذا قال فشر تضعون عن رقابكم، فالمقصود إذا الميت وليس النعش، لأن النعش لا يدخل إلى القبر. أسرعوا بالجنازة، وهنا خطاب لمن؟ الظاهر أنه للرجال والنساء، لكن قال أهل العلم أن الخطاب هنا للرجال. لماذا؟ لعدة في ذلك ظاهرة: أن النساء يضعفن عن الحمل، عن حمل الميت، وربما قد تنكشف بعض أبدانهن. ثم إنه جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نهي النساء عن اتباع الجنائز، كما في حديث أم عطية: ولكن قالت ولم يعزم علينا. فقال العلماء أن نهي النساء عن اتباع الجنازة إنما هو كراهة التنزيه وليس بمحرم، لقول أم عطية في الحديث الصحيح والمخرج في الصحيحين وغيرهما، قالت ولم يعزم علينا أو ولم يعزم علينا. أسرعوا بالجنازة، وهنا اختلف أهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، ما المراد به؟ هل هو الحمل إلى القبر، يعني من حين حملها من بيتها إلى القبر فيكون الأمر بالإسراع، بين البيت ومكان الدفن، او ان المراد بقوله صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازة المقصود بذلك بتجهيزها، يعني من حين يموت بتجهيزها، يعني من تغسيل الميت وكفنه والصلاة عليه والمشي به الى المقبرة ودفنه. القول الاول ان الامر هنا بحملها الى القبر، هذا قول الجمهور وهو اظهر، وبه قال الحافظان ابن الملقن وابن حجر كما يفتح الباري. وقال بعض اهل العلم المراد هنا بقول صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازة اي بتجهيزها، يدخل بذلك كل شيء، يعني من التغسيل ومن التكفين ومن الصلاة، ثم ايضا الحمل الى القبر. لكن النووي يرد هذا، قال وهذا باطل مردود بقوله صلى الله عليه وسلم شر تضعونه عن رقابكم، فقوله تضعونه عن رقابكم يعني تضعون هذا الحمل، فهذا الشر الذي تضعونه عن رقابكم متى يكون؟ يكون من وقت حمل مثل الميت، إذن فيكون من بيته إلى المقبرة. لكن تعقبه الفاتح رحمه الله فقال بأن الحمل على الرقاب قد يكون أيضا في المعاني، قد يرد في المعاني، قال كقولنا فلان على رقبته ذنوبا، إذن فيكون التقدير هنا أنهم شر تضعون عن رقابكم أي تستريحوا من نظر من لا خير فيه. قال ويؤيده أن الكل لا يحملونه، لأن يعني لما قال شر تضعون عن رقابكم قال ليس المقصود، يؤيد قول الفاتح بأن ليس الجميع الذي يحمل الميت وإنما يحمله بعض الناس، قال ولهذا قد يكون المراد بأنه التجهيز، الإسراع في تجهيزه يدخل فيه الحمل وغيره. قال الحافظ ويؤيده ما رواه الطبراني في المعجم بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره. وعلى كل سواء قلنا بأن الإسراع إنما يكون من حين حمل الميت على الأكتاف أو من حين موته، فإن الأمر وارد في هذا الحديث بالإسراع في جنازة الميت. ولهذا قال القرطبي كما في المفهم لا يبعد أن يكون كل واحد منهما مطلوبا، أي الإسراع في تجهيزه أو الإسراع في حمله إلى القبر، قال لا يبعد أن يكون كل واحد منهما مطلوبا إذ مقتضاه الإسراع، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقيده بقيد، قال أسرعوا بالجنازة ولم يقل بحملها ولم يقل بتجهيزها، وحتى لو قلنا بتجهيزها فإنه يدخل فيها أيضا الحمل إلى القبر. إذن ما قاله المؤلف حق، وهذا ينبغي أن يسرع الناس بدفن الميت، هذا دليل أول. الدليل الثاني ما أخرجه البخاري في تاريخه بسند حسن عن محمود بن لبيد أن قال أسرع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقطعت نعالنا يوم مات سعد بن معاذ، أسرع به في دليل، هذا دليل فعلي، قال أسرع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة سعد بن معاذ حتى تقطعت نعالنا، يعني من السرعة في المشي، هذا دليل. الدليل الثالث وهو الذي رواه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه وابن حبان كذلك وصححه وقبلهم النووي في المجموع عن عبد الرحمن بن حوش بن جوشن قال كنت في جنازة عبد الرحمن بن سمرة فجعل زياد ورجل من مواليه يمشون على أعقابهم أمام السرير يعني أمام سرير ميت، والسرير يطلق على النعش الذي فيه الميت، لكن يقال سرير إذا لم يكن فيه الميت، إذا كان فيه الميت يقال له نعش، لكن هنا المراد بالسرير الذي عليه الميت. قال: فجعل زياد ورجل من مواليه يمشون على أعقابهم بجانب السرير ويقولون: رويدا رويدا بارك الله فيكم، يطلبون من الناس أن لا يسرعوا في خطاه وأن يتريثوا وأن يتأنوا. قال: فلاحقهم أبو بكر وهو من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض سكك المدينة، لحقهم أبو بكر في بعض سكك المدينة، فحمل عليهم بالبغلة وشد عليهم بالصوت ثم قال: خلوا، يعني اتركوا هذا القول، والذي أكرم وجه أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنكاد أن نرمل رملة. محل الشاهد: لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنكاد أن نرمل رملة. والرمل قال العلماء هو المشي سريعا مع هز المنكبين، لما يمشي الإنسان هكذا، لأن إذا هز المنكبين فهذا دليل على شدة سرعته. فأبو بكر قال أنهم كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرملون رملا، أي يسرعون في المشي مع هز المنكبين. فدل هذا على أن المشي أو الإسراع في المشي عند تشييع الجنازة وحملها من سنن أبي القاسم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة، هل هذا الأمر الوارد مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة وفي هذه الآثار التي ذكرناها، هل هي تفيد الوجوب أم تفيد الاستحباب؟ الذي ذكره المغني، الذي ذكره ابن قدامة المغني، قال بأن الأمر هنا للاستحباب، قال لا خلاف فيه بين العلماء، والحق أن فيه خلاف. قال: وشد ابن حزم فقال بوجوبه، ابن حزم قال الوجوب الإسراع بالجمل لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسرعوا بالجمل. ومثله النووي في المجموع، قال: واتفق أهل العلم على الاستحباب، أي الاستحباب بالإسراع بالجنازة، واستثنى قال: إلا أن يخاف عليه انفجار الميت أو تغيره ونحوه فيتأنى. قال: الاستحباب بالإسراع هذا وارد، اتفق عليه أهل العلم، إلا أن يخاف الناس إذا أسرعوا أن ينفجر الميت مثلا أو أن يتغير أو أن ينسكب منه الدم وهو الذي ينافي مقصود النظافة. قال: فهنا يتأنى، يعني التأنى يكون للضرورة وإلا الأصل فالإسراع. لكن ابن حزم رحمه الله قال في المحلى أن الأمر واجب، لأن صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة، واتبعوا على ذلك الشيخ الألباني في أحكام الجنائز، قال: ونقول بالوجوب، قال: لأن لا نجد دليلا يصرفه عن الاستحباب، لا نجد دليلا يصرف هذا الأمر كقوله أسرعوا بالجنازة يصرفه للاستحباب. قال: فتوقفنا عنده. والحافظ ابن حجر يرى الاستحباب في ذلك وليس الوجوب، ولكن قال في كيفية الإسراع: الحاصل أنه يستحب الإسراع، لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة. الإسراع هذا إذا وقع فيه مفسدة لا يكون، بل لابد فيه من تأني، معها حدوث مفسدة بالميت أو مشقة على الحامل أو المشيع. يعني قال هذا الإسراع إذا لم يتضر منه الميت، كأن تحصل المفسدة به، كأن يعني يسيل الدم منه، من كثرة الهزل، أو تقع المشقة على الحامل، يعني كأن يكون الرجل بدينا ثقيلا ولا يستطيع الناس أن يسرعوا في مشيهم وهم يحملونه، فهنا لا يشق عليه. قال حتى لا يتنافى مع مقصود النظافة وتحمل المشقة على المسلم، حتى لا يجد المشيعون والحاملون مشقة وعناء في حمله. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن التباطؤ أو تعمد التباطؤ في الجنازة بدعة، حتى ذكر القرطبي قال هذا من علامات التباهي والاختيار. والآن هذا معروف عند تشيع جنازة الكفار، لا سيما الجنازات الرسمية الرسمية، حيث تجدون يعني أن فرقة تتقدم ما يسمونه بالموكب الجنائزي، ويمشون بخطى متباطئة ومتسعة، وهذه في الحقيقة عدد الكفار. حتى قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما دبيب الناس اليوم، وكانت هذه البدعة موجودة عندهم وليست هي وليدة اليوم، قال: وأما دبيب الناس اليوم، أي يمشون ببطء في الجنازة، فبدعة مكروهة مخالفة للسنة، وهي متضمنة للتشبه بأهل الكتاب من اليهود والعياذ بالله. فهي بدعة يهودية أنهم يتباطؤون في تشييع وحمل الجنازة. إذن فالسنة الإسراع، لكن الإنسان بدون أن يبالي إذا أحدث مثلا مشقة بالناس ولم يتمكنوا من السرعة التي ربما قد يفرضها عليهم بعض الناس. لكن الأصل في ذلك أن الإسراع بالجنازة وارد، فهو إما أن يكون مستحبا وإما أن يكون واجبا على قول ابن حزم وغيره من العلماء. ثم قال المؤلف: والمشي معها، يقصد أن المشي هنا سنة أيضا، المشي مع الجنازة، وهذا معلوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي مع الجنازة، كان يمشي هو وأصحابه، وقد ذكرنا في بعض الأحاديث المتقدمة كيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر أصحابه باتباع الجنائز، وكان يقول أسرعوا بالجنائز، وهذا كله فيه دليل على أنهم كانوا يمشون مع الجنائز. وهناك أحاديث كثيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما ثبت في سنن ابن ماجه بسند صحيح من طريق أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها، كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها. فهذا دل على أنه يمشي المسلم مع الجنازة. وثبت أيضا كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا حتى يصلى عليها كان له قراط، أي من الأجر، والقراط مثل جبل أحد كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. وهذا الحديث يأتي فيه تفصيل نذكره إن شاء الله في حين، لما كان عبد الله بن عمر لا يعرف الشطر الثاني من الحديث، وكان أبو هريرة يحدث به، فأمره أن يذهب إلى عائشة فهي تقول بهذا، فقالت له: حق ما يقول أبو هريرة. فعند ذلك كان عبد الله بن عمر يمسك في يده حصيات، لما أرسل ذلك الرسول إلى عائشة حتى يأتيه بالخبر، انظر كيف كان الصحابة يسألون ويتثبتون من الرواية، حتى جاء الرسول إلى عبد الله بن عمر وقال له القول ما قال أبو هريرة، فرمى بتلك الحصيات وقال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. حصل رغم أنه شهد الجنازة وله أجر وله قراط، لكن قال: لما فاتني الدفن فإني ضيعت قراط آخر. وهذا مما يبين تدهم الصحابة رضوان الله عليهم في لم الحسنات وجمعها، حتى أنهم لا يضيعوا شيئا يعرفون أنهم يجنون فيه الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. وكذلك مما يدل على ذلك أن المشي مع الجنازة لابد أن يكون أنه من السنن، ما جاء في الحديث الصحيح وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس، من بينها قال اتباع الجنائز، واتباع الجنائز يقضي بأن يمشي المسلم مع الجنازة، يمشي مع الميت إلى مكان الصلاة عليه أو إلى مكان دفنه وإلى قبره حتى يفرغ الناس من دفنه. ثم قال المؤلف رحمه الله والحمل لها سنة، الحمل يعني حمل الجنازة، ولكن لو قال بأن الحمل واجب لكان أولى، لأن نقول الحمل سنة معنى هذا لا يقتضي أن يبادر إليه الناس، بل يقال واجب، لأن إذا تعين الواجب هنا والواجب هنا المقصود به هو الواجب الكفائي يعني يحمله بعض لكان أولى. لكن ربما قد أراد المؤلف في كيفية الحمل، الحمل لها سنة كيف، يعني كيف يحمل هذا الميت، واستدل هنا بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقد رواه ابن ماجة وأبو داود الطيالسي والبيهقي عن أبي عبيدة عن ابن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه أن عبد الله بن مسعود قال من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء تركه. هذا الأثر بعض أهل العلم ضعفه، قال لأن أبا عبيدة ابن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه، وبعض أهل العلم قال هو حسن لغيره، لكن ما وسعني الوقت حتى أطلع على الحديث أتثبت من هذا الحكم، وهذا قاله محقق الروضة. فإن ثبت هذا الحديث فهو يبين لنا كيفية حمل السرير أو النعش، وهو أن يحمله المسلم من جوانبه الأربع، وهو ما يعرف عند الفقهاء بالتربيع، الحمل بالتربيع، بمعنى أن يحمل المسلم من الجهة اليمنى ثم بعد ذلك يلتقي إلى الخلف ثم يأتي إلى الجهة اليسرى في المقدمة ثم يأتي إلى الخلف من جهة الشمال، لأنه قال من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة، يعني يحمل هذه الأربعة، فإن شاء أن يتطوع فليكمل وإن شاء ترك. فبعض الفقهاء المشهور عند الحنابلة أنهم يرون أن السنة هي التربيع في حمل الميت، يحمل المسلم إذا أراد أن يأتي بالسنة أن يحمل من جوانب السرير الأربعة، يبدأ باليمين عن المقدمة ثم الخلف ثم يأتي بالشمال ثم يأتي بالخلف. وقال بعض العلماء بأن الحمل يكون بين العمودين، واستدل هنا بأثر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حمل جنازة سعد بن معاذ حمله بين العمودين. كيفية الحمل بين العمودين؟ هذا إذا كان متقاربين، بمعنى أن يكون الإنسان في المقدمة ويجعل يمين النعش على كتفه ويجعلها على يساره ويمشي كأنه وحده يحمله، ويأتي الثاني يحمله من الخلف معه. قالوا استدلوا بأن هذه الطريقة وهذه الكيفية مأخوذة من أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما مات سعد بن معاذ حمله بين العمودين، وهذا الأثر ذكره ابن سعد في الطبقات لكنه من رواية الواقدي وهو ضعيف صاحب المغازي والسية، إذن فهذا الحديث لا يمكن أن يكون حجة مثل بها هذا الحكم. ولهذا نقول بأن الأمر في هذا واقع، وهو مذهب مالك رحمه الله، قال ليس هناك وقت أو قيد يقيد به الحامل للنعش فيحمل من أي جهة تيسر له إن من الأمام أو من الخلف، وهو قول إمام الأوزاعي إمام أهل الشام. إذن الحمل المشي معها والحمل لها كنا. ثم قال والمتقدم عليها والمتأخر سواء. يقصد أن الذي يمشي أمام الجنازة أو الذي يمشي خلفها سواء، وكأنه يذكر بأنه لا فرق، لكن ثم تفاق مذكوره بعد قليل. ولكن قول المؤلف يدل على أنه لا حرج في اتباع الجنازة سواء كان المشيع لها من الأمام أو كان من الخلف، بل ويجوز أن يكون حتى عن يمين وعن الشمال. الدليل على أن المتقدم في الجنازة والمتأخر عنها سواء ما رواه ابن ماجه في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل بسند صحيح، وكذلك الطحاوي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها، كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها. الحافظ عبد الرزاق في مصنفه من رواية طاووس أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما مشى مع الجنازة إلا خلفها حتى مات، وهذا الأثر ليس بصحيح لأنه من رواية طاووس وهو تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بين قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مشى يعني بقي حتى مات يمشي خلف الجنازة، وضعه تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فالأثر هذا غير تابع. زد على ذلك أنه معارض لحديث أنس الصحيح والصريح الذي ذكرناه قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها، لكن المشي خلف الجنازة أفضل، المشي خلف الجنازة أفضل، يجوز أن تمشي أمام الجنازة وخلفها، لكن أن تمشي في الخلف أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوا الجنائز أو من اتبع جنازة مؤمن، لأن مقتضى الاتباع أن يكون من الخلف، تتبع معنى أن تكون في الخلف، ولا يقال لمتبعين أنه من الأمام بل يكون من الخلف. ولهذا ذكر أهل العلم منهم الصنعاني في سبل السلام خمسة أقوال في مسألة المشي مع الجنازة، ونذكرها بإيجاز وهي كلها تقريبا معتبرة. القول الأول قال بأن المشي يكون أمام الجنازة، هذا قول قال به العلماء وقد قال به الجمهور، والشافعي يقولون بأن المشي أمام الجنازة أفضل، قالوا لوروده من فعله صلى الله عليه وآله وسلم وفعل بعض الصحابة لحديث سالم عن أبيه، وهو حديث صحيح رواه الخمسة وراه ابن حبان، وإن كان النسائي قد أعله لكن الحديث صحيح. قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وهم يمشون أمام الجنازة، رأهم يمشون أمام الجنازة، وهذا الأثر صحيح عن يعني هذا الصحابي. لماذا؟ لأنه يدل على الجواز، كانوا يمشون أمام الجنازة، وهذا مذهب الجمهور والشافعي. أما القول الثاني فأن المشي خلفها أفضل، وهذا ذكرناه، وهذا مذهب الحنفية والهادوية أنهم يرون أن المشي خلف الجنازة أفضل، وقد ذكرناه بدليل حديث اتبعوا الجنائز، واستدلوا كذلك بأثر طاووس الذي قلنا لا يصح، لكن ثبت من حديث علي رضي الله تعالى عنه والذي رواه جمع غفير من أئمة المحدثين كالبيهقي والحاكم وكذلك سعيد بن منصور في سننه بطريقين، قال الحافظ عن طريق له أن إسناده حسن أن علي رضي الله تعالى عنه كان يقول المشي خلف الجنازة أفضل من المشي أمامها، وقال أن المشي خلفها يفضل أو في الفضل كصلاة الرجل جماعة على صلاته فردا، يعني في الثواب المشي خلف الجنازة في الفضل كالرجل الذي يصلي لجماعة، هذا فضله أعظم على لو صلى منفردا وحده بسبع وعشرين درجة أو خمسة وعشرين درجة. وهذا كما قال الحافظ وإن كان من قول علي، وهو حديث موقوف لكنه حكم مرفوع، لأن ذكر هذا الفرض ذكر هذا الفضل وهذا الثواب لا يكون عن رأي وعن اجتهاد، بل لابد أن يكون عالمه أو سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القول الثاني. القول الأول قلنا أن المشي أمامها أفضل، القول الثاني أن المشي خلفها أفضل، القول الثالث أنه مخير في ذلك، أن الإنسان مخير يمشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. وعلقه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه لما قال للناس أنتم مشيعون، أمشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها قريبا منها. وقول أنس قريبا منها يفيد أن الإنسان كلما كان أقرب للجنازة كلما كان أفضل. ولهذا هناك علة كراهة الركوب في الجنازة، قالوا لأن الركوب دائما يقتضي أن يكون بعيدا عن الجنازة، ولهذا كان المتصل لا يركب في الجنازة، وإن كان الركوب جائزا لكن بشرط نذكره بعد قليل، وهو أن الراكب لابد أن يكون من الخلف ولا يسبق الجنازة. يأتي كلام عليه. ولعل كلام أنس رضي الله تعالى عنه لما قال الناس أنتم مشيعون ذكر حكمة في ذلك الصنعاني في سبل السلام، قال لأن المشي بين يدي الجنازة مما يسهل على الناس تشييعهم للجنازة، قال لأنه لو كانوا في مكان واحد كأن يكونوا مثلا خلف الجنازة لا صعب عليهم الإسراع بالجنازة لأنه في مكان واحد، قال فوجودهم متفرقين عن اليمين وعن الشمال ومن خلف ومن أمام هذا يساعدهم على هذه السنة وهي الإسراع بالجنازة. ولا شك أن هذه حكمة ذكرها الصنعاني من هذا الأثر الذي علقه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك، وهو القول الثاني. أما القول الرابع فهو أن الماشي يمشي أمامه وأما الراكب فيمشي خلفه، وهذا قول الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى. دليله ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أهل السنن وصححه الحاكم وابن حبان، وهو حديث صحيح من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي حيث شاء. هذا حديث ثابت عن المصري، قالوا دل على أن الراكب إنما يسير خلف الجنازة، نفسنا قال ذلك، وأما الماشي فله خيار، قال وأما الماشي فيمشي حيث يشاء، وفي رواية أمامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. هذا قول الإمام الثوري وهو قول معتبر أيضا. ويأتي القول الخامس وقد قال به إبراهيم النخعي فيما ذكره الصنعاني في سبل السلام، قال إذا كان في الجنازة نساء، يعني إذا كان من جملة مشيع النساء، قال فهنا المشي يكون أمام الجنازة بمعنى للرجال، والنساء يكون من الخلف، وكأنه يرى بأن النهي هنا ليس نهي تحريم وإنما هو نهي تنزيه، يعني الكراهة، لأن أم عطية قالت كما في الحديث نهى النبي صلى الله أن نتبع الجنازة ولم يأذن علينا، فليس بمحرم وإنما هو بمكروه. هذه أقوال خمسة في أن الأمر فيه سعة، وأن الناس يجوز لهم أن يمشوا بين يدي الجنازة ومن خلفها وعن يمينها وعن شمالها، لكن الأفضل في كل ذلك أن يمشي خلفها، أن يمشي خلفها لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وللآثار التي ذكرناها. أما إذا كان الإنسان راكبا فلا بد أن يتأخر ويمشي خلف الجنازة ولا يمشي أمامها. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويكره الركوب. يكره الركوب لحديث ثوبان الذي رواه البيهقي وأبو داود والحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها. أوتي له بدابة وهو يشيع جنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أوتي بدابة لما يعني انتهى من جنازة أوتي له بدابة، فقيل له فقال: إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت. هذا الحديث يدل وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يشيع الجنازة وأوتي له بدابة كارث، وعلل ذلك أن الملائكة يمشون في الجنازة. واحترامه وتبجيله لملائكة الرحمن قال: كيف أركب الملائكة تمشي؟ لكن لما قفل راجعا يعني انصرف وفرغ من دفن الميت أوتي له بدابة فركب. قال: الآن انصرف الملائكة يعني ذهبوا، الآن يجوز المشي. ولهذا قال العلماء: لا خلاف ولا كراهة بأن الإنسان إذا أكمل الجنازة وفرغ من دفنها له أن يركب، لكن عند الذهاب وعند تشييعها الإنسان ليس عن الركوب طبعا إذا كان قريبا. ولهذا نقول: إذا كان البيت قريب من المقبرة يعني بحوالي 200-300 متر أو كذا، وقد يستطيع الناس أن يذهبوا به يكون أفضل، لأنه السنة ولما فيه من مواطن العبرة والاتعاظ ولما فيه من مخالفة أهل الكتاب اليهود والنصارى. ولهذا قال الشيخ الألباني في أحكام الجنائز أن أسلية الناس أنهم يجعلون عربات مخصصة لنقل الجنازة، ثم أن جميع الناس يركبون حتى لما يمشون لا يعلم الناس أنه في جنازة ولا تحصل العظة والاعتبار للناس، ثم هو من تقليد الأعاجم، هذا مما ينبغي أن لا يكون. اللهم إذا كانت المقبرة بعيدة فهنا يركب الناس، لا حرج في ذلك بشرط أن يكون الراكب خلف الجنازة. أما إذا كانت قريبة فالأفضل والأولى أن يمشي الإنسان بالجنازة ولا يركب في ذلك أبدا. والدليل على أن الركوب ليس بمحرم وإنما يكره، بل هو جائز، لكن قلنا بشرط أن يكون خلف الجنازة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث المغيرة هذا الذي ذكرناه: الراكب يسير خلف الجنازة. الراكب يسير خلف الجنازة، إذا عندنا قارنة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الراكب يسير خلف الجنازة، إذا جاز الركوب، لكن بشرط أن يكون خلف الجنازة، لكن إذا فرغ لا حرج له بذلك. كما في صحيح مسلم لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من تشييع جنازة ابن الدحداح ركب على فرس عري لعليك عليه الفراس فجعل يدب به الأرض، قال والصحابة حوله يعني حول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العلامة الصديق حسن حان استدل بهذا الحديث على أنه يجوز الركوب يعني في جنازة النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وهذا في الحقيقة لا، لأن هذا كان بعد الفراغ من تشييع الجنازة وليس في وقت تشييعها وحملها إلى القبر. وعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لأبي الدحداح ابن الدحداح الآن عذق من تمر، كم لهم من عذق من تمر مدلل في الجنة، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن قال المؤلف: ويكره الركوب. ثم قال: ويحرم النعي. هنا بدأ المؤلف بذكر المسائل التي تحرم والتي لا ينبغي للناس أن يؤتوها، لأن فيها إثم عظيما وجرما كبيرا وسيئات متعاقبة، لسيما إذا أهملها الإنسان ولم يوصي بها ولم ينصح بها غيره فإن الأمر يشتد ويكون الأمر خطيرا. قال المؤلف: ويحرم النعي. النعي تعرفونه، هو الإخبار بموت الميت، أن تخبر الناس بأن إنسان مات توفي قبض هلك، هذا هو النعي. يقال نعى نعيا ينعاه، ويقال الناعي والنعي أي الذي يخبر بموت الميت، الناعي ويقال النعي. وهذا من العام الفصيح لعجل التعني يقول صامت كنعي عاوز صامت كنعي احنا كنا ما نعاوش كلمة النعي فهنعي يعني ما في كروا علاج حتى يخبر دين بأن فلان مات لأن هذه كانت يعني طابقة عند البعض أنه يوجد بعض الناس الذين يتخصصون في يعني في إخبار الناس بالموت يجي يعني يبرح ويقول فلان مات كذا فأي يكرهون صوته فيقول هذا كنعي وكلمة النعي هذه يعني عربية لأن الذي يخبر بموت الميت يقال له الناعي ويقال له النعي والنعي هذا على ضربين كما قال العلماء أن يكون مجرد إعلام لقصد ديني كتحذير جماعة المسلمين لسيما إن كان من الصالحين أو من أجل القيام ببعض حقوقه الإنسان يخبر الناس بموت فلان حتى يقوم الناس ببعض الحق إذا لم يكن هناك من يغسله من يكفنه من يخبر أهله فهذا الحرج فيه وهو جائز وهناك النعي المحرم وهو النعي الذي كانت تفعله أو يفعله أهل الجاهلية وسيأتي ذكره إن شاء الله بعد قليل وهنا المؤلف قال بالتحريم قال يحرم النعي ولم يقل يكره كما قال في الركوب قال يحرم النعي دليله ما رواه ابن ماجه وأحمد والبيهقي من حديث حذيفة ابن اليمان أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي أن الإنسان لا يخبر بموت النبي هذا هو الظاهر لكن هذا لا يعني أن الإنسان لا يجوز له أن يخبر بحال من أحواله لأن ثمة أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها التصريح بجواز النعي ولكن النعي المشروع الذي سوى نتكلم عليه أحيانا بل قال بعض العلماء بل قد يجب أحيانا هذا النوع من النعي مثلا إذا لم يكن الإنسان من يقوم بحقه كتغسيل وتكفين أو صلاة عليه وما إلى ذلك قالوا الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز النعي ما ثبت في الصحيحين أنه يوم مات النجاشي ويقال النجاشي ويقال النجاشي بتشديد الياء من نجف وتكلمنا عليه بما يغنينا الآن عن الجعل يوم مات النجاشي نعاه النبي صلى الله عليه وسلم نعاه بصحابته قال لقد مات اليوم رجل صالح وقال استغفروا لأخيكم فهذا نعي يعني أخبره فهذا النعي قال العلماء إذا لم يكن مصحوبا بما كان عليه أهل الجاهلية من النعي لأن أهل الجاهلية كيف كانوا يفعلون أهل الجاهلية لما يموت الواحد منهم يصحون في الناس ويذكرون محاسن الميت لأن ذكر محاسن الميت من النعي المذموم وكان من صنع أهل الجاهلية في النعي أنهم يذهبون إلى أبواب البيوت وإلى الأسواق فيصحون في الناس إن فلانا مات ويعظمون الأمر يعظمون أمر ذلك الميت فهذا هو النعي الممنوع وما يفعله الآن بعض الناس من المنادات بإخبار الميت على المنائر على المنائر أو في مكبرات الصوت يدخل في هذا النعي وربما قد يكون الأمر محرما أكثر إذا ارتبط بمحرمات أخرى كأن يأخذ مثلا إنسان أجر عليه يقول أنا أخبر لكن أخذ الأجر عليه أو أنه يظهر التفجع والحزن ويبالغ في ذلك يقول يوم نزلت علينا مصيبة عظيمة بموت فلان كذا والمرحوم فلان كما يقول البعض وأنه كان كذا ويفيض في ذكر محاسنين فهذا من النعي الذي لا يجب وكان مالك رحمه الله ممن يكره بل يحرم هذا النوع من النعي أن يكون في المساجد ولا في الأسواق لكن يجوز الإنسان أن يخبر أن يخبر مثلا يكون الإمام في المسجد ويعرف أن فلان من الناس الذي كان يصلون في المسجد مات يجوز له أن يقول الناس لقد مات فلان إذا عرف كيف مثلا وأن الجنازة تكون غد في اليوم كذا على الساعة أو في المكان الفلاني هذا النعي جائز لكن أن ينادى هكذا في مكبرة الصوت وفي المناهج هذا لا ينبع هذا لا ينبع والنعي يجوز للإنسان أنه إذا نعى إنسان وقال وأخبره بموت فلان أن يقول له أستغفر لأخيك أي ادعو له. هذا جهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ما حدث لأصحابه كزيد بن ثابت وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة في غزوة مؤتة وقد استشهدوا، صعد على منبره ونادى بالصلاة الجامعة وكان يقول لهم استشهد زيد بن حارثة فاستغفر له فيستغفر له الناس. لكن أن يقول الناس مثلا اليوم يستعملون كلمة أخرى غير الاستغفار، مثلا الفاتحة على روح فلان أو شيء من هذا القبيل، ولا يقولوا كلمة المرحوم، هذا ماذا؟ قال رحمه الله، يعني سيرحمه الله عز وجل. أما كلمة المرحوم فمعنى أنك ضمنت له بأن الله سبحانه وتعالى رحمه، أو تقول فاتحة على روح فلان، وفيها يعني ذكر القراءة، والقراءة على الميت ممنوعة، وإنما الذي يكون الميت هو الدعاء والاستغفار. استغفروا لأخيكم كما قال اليوم نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي، قال لأصحابه استغفروا لأخيكم، استغفروا لأخيكم بمعنى الدعاء، لأن الاستغفار إذا ذكر مطلقا لوحده مفردا عني به الدعاء، وكذلك الدعاء ورد به الاستغفار، لكن إذا ورد مقترنان فالاستغفار شيء والدعاء شيء. استغفروا لأخيكم ادعوا لأخيكم، اسأل الله سبحانه وتعالى له المغفرة والرحمة. ثم قال هذا الأمر الأول، النعي يحرم. ثم قال والنياحة. النياحة هذا أمر خطير، وقد ابتليت به النساء لا في زمن هذا، بل حتى في الزمن الأول عند الراعي الأول، كما قالت أم عطية نهانا النبي صلى الله عليه وسلم على أن نوع الميت، يعني من النساء اللائي بايعنه صلى الله عليه وسلم، قالت فما وفت يعني في تلك البيعة إلا خمس نساء، خمس نساء، قالت أم سليم وأم العلاء وابنة أبي صبرة امرأة معاذ، وقيل ابنة أبي صبرة وامرأة معاذ، يعني الأمر صعب جدا، وهن يعني من الصحابيات رضي الله تعالى عليهم، وهذا يدل على أن المرأة ضعيفة، وأن العاطفة عندها جياتها، وأنها لا تملك نفسها، ولكن ينبغي لها أن تعلم أنها إذا ناحت فأنها قد وقعت في خطر عظيم، وأن الميت كما قال صلى الله عليه وسلم يعذب ببكاء أهله عليه، بل هذا الذي ينوح عن الميت ينوح عليه يوم القيامة، يعذب بما نوح عليه يوم القيامة، بل في بعض الأحاديث في قبره ويوم القيامة أيضا يعذب ذلك الإنسان. وسنتكلم على الحديث بعد قليل. ما المقصود بالنياحة؟ قال العلماء النياحة هو أمر زائد عن البكاء، البكاء يعني مشروع، يجوز الإنسان أن يبكي والمرأة أن تبكي، ولكن النياحة هو الأمر الزائد عن البكاء الذي يكون بالصوت. قال القاضي عياض النياحة هو اجتماع النساء عن الميت، اجتماع النساء للبكاء عن الميت، قال هذا من النياحة. وقال أبو بكر ابن العربي أن النياحة المقصود بالنياحة هو أن يجتمع النساء للندب على الميت، قال ويقفنا في شكل صفوف والميت وسطهن، ثم بعد ذلك يرفعن أصواتهن بالندب ويحكين التراب على وجوههن ويشقن الجيوب وما إلى ذلك ويصلن الخدود، قال هذا من النياحة. ويشك أن كل هذا داخل من النياحة، ذكر محاسن الميت أيضا داخل في النياحة، تبقى المرأة وتقول الله لقد كان فلان يفعل كذا وقد كان يفعل كذا، والآن لما مات يعني أصبح الناس في كذا، هذا من النياحة، فلا يجوز للرجل ولا للمرأة أن ينهى عن الميت. والدليل على ذلك ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، أربع يعني أمور أربع خصال من أمر الجاهلية في أمتي يتزال لا يتركونهن، يعني الناس لا تترك هذه الأمور. منها قال الفخر في الأحساب، إنسان يفتخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والأمر الرابع النياحة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة ناحت إلا وقامت يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب والعياذ بالله. هذا النائحة إذا لم تتب قال وإن اللائحة إذا ماتت ولم تتب قامت يوم القيامة وعليها سربال من قبران ودرع من جرب والعياذ بالله. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، يعني من أعمال الكفار، الطعن في النسب والنياحة على الميت، الطعن في النسب والنياحة على الميت. هذا الحديث لا يدل على أن المرأة إذا ناحت أو أن الرجل إذا طعن في النسب بأنه كافر، لأن أهل السنة لا يكفرون بالمعاصي، ولكن هذه كبيرة من الكبائر. هذا كقول صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وثبت أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما مات ابنه إبراهيم صاح زيد، صاح أسامة ابن زيد، فقال صلى الله عليه وسلم ليس هذا مني وليس لصائح حق. انظروا أسامة بن زيد لما مات إبراهيم صاح رفع صوته، والفرق بين النياحة والندب، الندب قال العلماء يكون بصوت منخفض، أما النياحة تكون بصوت مرتفع. لما مات إبراهيم صاح أسامة بن زيد فقال صلى الله عليه وسلم هذا ليس مني، كأنه تبرأ منه. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه تبرأ من الصالقة. تعرفون معنى الصالقة؟ الصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة. وتبرأ صلى الله عليه وسلم من الحالقة، أي التي تحلق شعرها وتنتف شعرها، وكذلك الشاقة التي تشق جيبها، يعني التي تمزق ثيابها. والجيب هو ما يقطع من الرأس ليدخل العنق والرقبة، الذي تفعل هذا من عمل الجهل. قال ابن سلم هذا ليس مني وليس لصائح حق. ثم قال ان القلب يحزن وان العين تدمع ولا يغضب الرب. هذا الواجب على المسلم، يجوز له ان تدمع عينه. توفي النبي صلى الله عليه وسلم بنت وصبر عليها، راى بعض الصحابه عين النبي صلى الله عليه وسلم تذرفني من الدم. ولما مات ابنه ابراهيم بكى ايضا، قال ان القلب يعزو ان العين لا تدمع ولا نقول الا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي. نعم الانسان احيانا قد لا يتمالك، يجوز له ان يبكي، البكاء مشروع، ولكن لا ينبغي ان يبالي. اذا غلبه البكاء فنرجو ان لا يكون من النياح، لكن ان يتعمد وان يزيد وان يبالغ حتى يحمل غيره على البكاء كما يفعل بعض النساء، ياتون ببعض المتخصصات او الماهرات، وهي التي تسمى بالنائحه المستاجره كما قال عمر بن الخطاب، تبيع عبراتها وتبكي سجوى غيرها والعياذ بالله. النائحه هذه المستاجره يجيبها متخصصه يخلصوها تمتم، غير تدخل تبكي دموع يشيلوها وتبكي كاع الناس. قال ما هذه في خسارة عظيمة. لماذا؟ لأنها تبيع عبراتها، الدموع هي أعد ما يملكه الإنسان، لهذا لا يجيبها في كل وقت، لكن هي تبيعها وتبكي سجوى غيرها، يعني هي ما تحزن النساء، يعني الحزن عن نفسها يجعله عندها. فالشاهد أن لا ينبغي للإنسان أن يزيد على الأمن المشروع. ولهذا ثبت عن أم عطية وذكرنا الحديث، قالت أخذ علينا صلى الله عليه وسلم مع البيعة أن لا ننوح، فما وفت منا امرأة إلا خمس، أم سليم وأم العلاء وابنة أبي صبرة امرأة معاذ، أو قال ابنة أبي صبرة ومرأة معاذ، فهن إذن خمس نسوة. وأخرج أيضا الشيخان من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، انظروا هذا الحديث هام جدا، قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. في رواية لعمر بن الخطاب، لأن هذا الحديث فيه إشكال، قال أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، إذن هذا نفهم منه أن الإنسان إذا بكى على الميت أن الميت يعذب، لكن المقصود هنا بالبكاء ليس البكاء العادي، البكاء الذي تدمع فيه العين، إنما المقصود به نوع من البكاء وهو النجاحة، هذا هو المنهى عنه. بدليل أن عمر بن الخطاب لما طعن جاءت ابنته حطة فصاحت، فقال أما تعلمين أن المعول عليه يعذب ببعض بكاء أهله عليه. وكذلك فعل صهيب لما جاء ورأى عمر بن الخطاب قد ضرب وقد طعن والدم يخرج من بطنه، صاح وقال وعمرا وصدقا، فقال له أما علمت أن المعول عليه يعذب ببعض بكاء أهله عليه؟ وقول عمر الشاهد فيه قال ببعض بكاء أهله عليه، يعني هناك نوع من البكاء الذي يعذب به وليس كل البكاء. أما البكاء الذي لا يملك الإنسان نفسه وتذرب عينه بالدموع فلا شك في جوازه، لكن ذلك البكاء الذي يصل إلى حد المياه فلا يجوز، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه الشيخان أيضا من يلح عليه يعذب بما نهى عليه يوم القيامة والعياذ بالله. من نهى عليه الحديث الأول قلنا في القبر، أما الحديث الثاني فيفيد أن حتى يوم القيامة يعذب به. وهذا الحديث في الحقيقة هذا والذي قبله أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه في الظاهر نراه أنه يتعارض مع قاعدة من قواعد الشريعة بل أصل من أصول الشريعة، وأن الإنسان لا يحاسب إلا بما ارتكبه هو بنفسه، كما قال الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى، بمعنى أن الإنسان إنما يحمل جرمه ويحمل حسناته وسيئاته ولا يحمل خطايا غيره وهو الذي يحاسب وليس مسؤول. قال بعض العلماء فكيف يقال بأن الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟ هو ميت والإنسان الذي بكى عليه كيف يعذب ببكاء عليه؟ وبكاء الغير ليس من كسب ذلك الميت فكيف يعذب؟ هذا من لا فقه له ومن لا فهم عنده ومن في نفسه شيء من الشبهات جعله يقول بأن هذا الحديث لا يصح وهو مروي في الصحيحين كما قال بعض المعاصرين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ذلته. قال هذا الحديث مرفوع، قال كيف يعذب الميت ببكاء أهله عليه؟ والله سبحانه وتعالى يقول وأن ليس الإنسان إلا متى، والله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال هذا يعارض نصا في القرآن الكريم، إذن ما العمل؟ قال أن نطرح الحديث ولا نقول بصحته. ولهذا قال العلماء في رفع هذا الإشكال يعني في تعرض هذا الحديث إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه وقول الله عز وجل ولا تزر وزرة أخرى أجابوا على هذا بثمانية أجوبة لرفع هذا الإشكال، لكن لا أذكرها جميعا وإنما أذكر منها قولين هما أقرب الأقوال إلى الصواب. القول الأول قال به الجمهور، قالوا بأن العذاب هنا أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وقالوا العذاب المراد به هنا العقاب، يعاقب عليه إذا كان هذا الميت قد أوصى من ينوح عليه عند موته، ميت راح يموت يقول من إذا مد يعني أبكي عليه ونوح عليه، قالوا هذا يرجع من كسبه لأنه هو الذي أوصى بذلك، أو هذه الصورة الأولى هذا قول الجمهور. والصورة الثانية أنه يعلم من أهله أنهم ينوحون لكن لا يوصيهم لا ينصحهم، هو يعرف كل يموت واحد يبدأ يعني نوح ويفعل هذه الأمور، لكن هو لما توصل الوفاة ولا يكون يعني في الاحتضار ولا قبله بقليل لا لا لا ينصحهم ولا يوصيهم، وهذا من الغفلة أن الإنسان ينبه ألا يترك شيء إذا عرف اللي أهله مثلا يخرجوا بي النساء ولا يفعلوا كذا قل لا تفعلوا بي كذا لما الموت ما تدرس بي كذا، لكن للأسف الشديد وجدنا أن الذين يحرصون على السنة ويحرصون على الأجر والثواب لا يوصون، والذين يحرصون على البدع وعلى الابتداع في الدين هم الذين يحرصون على نصر البدع في الدين. تجي واحد يقول نطلع أنا إلى مد مد من الجنة تقولون في واحد هكذا عند القبر الفلاني عند الشجرة التحتانية إلى غير ذلك من وصايا وينفذونها حرف الحرف، والذي على السنة لا يوصي ما يقولهم مثله عليا ما يقولهم لشيء بل لابد الإنسان أن يوصي. ولهذا نقول لو أن إنسانا أوصى أهله بأن لا ينهوا عليه لكن فعلوا الذي نهاهم عنه هل يلحقه العذاب؟ لا. قال عبد الله بن مبارك رحمه الله وهو من سادة التابعين أو من أتباع التابعين قال أن الإنسان إذا أوصى أهله بأن لا ينهوا عليه وقد أدم عليه وأوصاهم ووعظهم ولكن ناحوا بعد موته قال فنرجو أن لا يكون عليه شيء. هذا الجواب الأول. وبعض العلماء قالوا أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، قالوا المقصود بالعذاب هنا ليس العقاب، قالوا بل هو أعم من العقاب. قالوا وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم الصفر قطعة من العذاب، الصفر قطعة من العذاب، ليس من العذاب المعروف بأنه التعذيب، وإنما هو التألم والحزن وشدة ما يلاقي الإنسان في الصفر. فكذلك قالوا بأن الميت لا يعني أنه يعذب يعني العذاب المعروف في القبر أو يوم القيامة، وإنما يتألم ويحزن ببكاء أهله عليه. قالوا هذا كما يحدث الإنسان الحي في الدنيا، الإنسان الحي في الدنيا الناس يفعلون بعض المعاصي هي ليست من كسبه، ولكن قد يتألم لها أو لا يتألم. فأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بأن الميت يعذب ببكاء أهله عليه بمعنى يتألم ويحزن، وهذا قال به ابن جرير الطبري ومال إليه ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله. وشيخ الألباني في أحكام الجنائز قال كنت أمين إلى هذا القول، يعني القول الثاني قول ابن جرير وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، قال كنت أمين إلى هذا القول بعد من الزمن، قال لكن تركته بعد ذلك، قال وأخذت بقول الجمهور، بقول الجمهور، وقال بأن ما قاله ابن تيمية وقاله ابن القيم في هذا الأمر بأن العذاب المقصود به التألم وأن هذا التألم يكون في القبر، قال لا يمكن أن يكون دليل يؤول عليه، لأنه جاءت رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من ينح ينح عليه يوم القيامة، ويوم القيامة ليس ألم بل يكون العذاب. فلهذا ارتضى، قال وأنا أمين إلى القول الأول ولعله هو الصحيح، وهو قول الجمهور أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا لم يوصهم أو أوصى بأن ينحو عليه إلى ما. ثم قال واتباعها بنار، هذا من المحرمات، الجنازة لا تتبع بنار لا بشمعة ولا ببخور، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، بصوت ولا نار، هذا الصوت حتى وإن كان ذكر الله عز وجل يعني تكره، يكره ذكره ويرفع الأصوات، فضلا عن اتباع الجنازة بنار. وعن ابن عمر قال نهى صلى الله عليه وسلم أن تتبع جنازة معها رانة، شيء فيه نار كإقاد شموع أو بخور وما إلى ذلك. أما الآثار فعن عن عمرو بن العاص أنه قال في وصيته فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، رواه مسلم وأحمد. وثبت عن أبي هريرة أنه قال حين حضره الموت لا تضربوا علي فسطاطا، يعني خيمة تجعلوا الناس يأتون ليعزوكم، ولا تتبعوني بمجمر، وفي رواية ولا تتبعوني بنار، رواه أحمد في المسند وسنده صحيح. ثم قال وشق الجيوب، شق الجيوب، شق الجيوب بمعنى الإنسان المرأة تقطع الجلد، الجلد هو الثوب إذا قطع من أجل أن يدخله الإنسان في الرأس، والمقصود منه القطع، يعني المرأة لما تقطع حويجها هذا منها عنه. وكذلك الرجل، لأن صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ليس منا ليس معناه أن هذا خارج من الملة بأنه كافر كما يقول الخوارج والمعتزلة يكفرون أهل الكبائر بالمعاصي، ليس منا ليس من أهل سنتنا ولا يهتدي بهدينا، ليس منا من لطم الخدود، لطم الخدود هذه يعني يضرب الخدود كما تفعل المرأة التي تفعل هكذا تضرب الخدود، الإنسان عقله وخداه لكن قال الخدود يقصد به جمع الناس، أو قال هو من باب قوله تعالى وأطراف النهار، النهار عنده طرفين عند الصبح والمساء، لكن الله عز وجل قال أطراف النهار، قال فمن هذا الباب قال منه ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، شق الجيوب معنى قطع الثياب، كقول الله عز وجل الذين جابوا الصخر بالواد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، جابوا بمعنى قطعوا. وشق الجيوب، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وثبت ايضا في الصحيحين ان سلم برئ او تبرع من الصالقة، وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة والشاقة، الشاقة التي تقطع ثيابها، وهذا كله يأس وقنوط من رحمة الله عز وجل وعدم الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وتضجرا من هذه المصيبة. وهذا في الحقيقة هو فعل كل ضعيف الإيمان. إنسان إذا كان الإيمان تعه ضعيف وكان لا ما لا يؤمن بقدر الله عز وجل ولا بقدره فإنه يفعل هذا. أما الإنسان إذا كان عنده إيمان ويعرف بأن هذه الموت تصيب كل إنسان، تصيبه في عزيزه وتصيبه في ذليله وتصيبه في أحب الناس إليه، ولو والإنسان إذا أراد يعني أن يعرف عظم المصيبة فانتباقا فليذكر مصاب أكبر دمع مصيبة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أن الصحابة كانوا يصنم يعيشوا بين ظهرانهم ويعلمهم الوحي ويأنسون بمجالسته والاستماع إليه، وهو الذي كان يحكم أمورهم وكان يوجههم. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم ما قبلوا هذا الخبر، ولكنهم مع ذلك اترجعوا، وهي مصيبة عظيمة. إذا المصيبة في ولدك أو مصيبة في أحد أقربائك يعني شيء يسير، لكن الإنسان أعطاك أمانة وبعد جاء قال لك اسمع خلي كانت يومنا أردها لينا، كما قال الشاعر وما المال أهلنا إلا ودائع ولا بد يوم أن ترد الودائع. ولهذا كان الصحابة والتابعين يضرب بهم المثل في الصبر، في الصبر، وهذا قد نتكلم عليه إن شاء الله في موضوع التأجيل. ثم قال أيضا ومما ينهى عنه قال والدعاء بالويل والصبر. الدعاء بالويل والصبر الإنسان يقول يا ويله كما يقول احنا يا ويلي، والصبر تدعو بالهلاك قلت غير مثل هذا الإنسان، والإنسان لا يجزه أن يتمنى الموت بل يدعي الله عز وجل يقول إذا كانت هذا الموت هي خير لي فاقبلني، وإذا كانت الحياة خير لي يعني فلا تقبلني، لأن الإنسان كما قلت لكم خيركم من طال عمره وحسن عمله. الإنسان ندب به وحي ربي يطوله في العمر لأنه يوم القيامة يندب يقول فغرب يطول لي في العمر في الحسنات حتى ازداد في الدرجه. الدعاء بالويل والثبور اي الهلاك هذا غير جائز. ثم قال ولا يقعد لمتبع لها، ولا يقعد المتبع لها حتى توضع. المؤلف ذهب بان الانسان المشيع بالجنازه لا يقعد يعني حتى توضع الجنازه، وهذا صحيح في اول الامر، في اول الامر كان هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة أو الجنازة فقوموا لها فمن اتبع فلا يجلس حتى توضع. وقال أيضا في حديث آخر حديث ابن عمر وهو في الصحيحين إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم يعني حتى تذهب أو توضع. لكن ثبت بعد ذلك في صحيح مسلم عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الجنازة ثم قعد. قال علماء وهذا منسوخ. ثم قال والقيام لها منسوخ. القيام للجنازة منسوخ. كان في بادئ الأمر يشرع للإنسان أنه إذا شيع الجنازة ما يقعد حتى توضع الجنازة. وإذا كان ماشي مشيع للجنازة ومرت عليه الجنازة في الطريق أنه إذا رآها يقوم. كان في أول الأمر. مرت جنازة يهودي النبي صلى الله عليه وسلم قام. فقيل له إنه يهودي. فقال أليس نفسه؟ وحديث في الصحيحين. لكن قال علي رضي الله عنه كان الامر في البدايه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم ثم امرهم بان يجلسوا بان يقعدوا. اذا قول المؤلف ولا يقعد المتبع لا حتى توضع هذا نسخ، يعني يجوز للانسان ان يقعد قبل ان توضع الجنازه. والقيام لها منسوخ، اذا جلس مرت عليك الجنازه فليس بواجب عليك ان تقوم، وهذا مذهب الجمهور. قال به مالك وابو حنيفه والشافعي، وذهب الامام احمد واسحاق ان الامر ليس فيه نسخ وانما القعود لبيان الجواز، والقول الاول وهو قول الجمهور هو الاصح بان القيام والقعود حتى توضع الجنازه هذا منسوخ بحديث علي، لان علي ذكر ان الامر كان بالقعود ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بالقيام ثم انه بعد ذلك قعد وامرهم كذلك بالقعود اي بالجلوس. هذا ونكون قد اتينا على اكمال الحديث المتعلق بالباب الخامس.